بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم. هذا الفصل يتعلق بالمنطوق والمفهوم، تخصيص النوع من الجنس. إذا خص نوع من الجنس بالذكر، يعني ذكر في النطق، بمدح أو ذم. إذا خص نوع كالمؤمنين من جنس من بني الإنسان، أو خص الكفار وهو نوع من جنس من بني الإنسان بالذكر، يعني ذكر في اللفظ، بمدح كالمؤمنين، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. هنا خص نوع وهم المؤمنون بالذكر، يعني ذكروا دون غيرهم. نقول له مفهوم، لأن القسمة ثنائية، إما مؤمن وإما كافر. فلما خص أحد النوعين من الجنس بمدح دل على أن مفهومه ماذا؟ نفي هذا الحكم عن مقابله. إذن قد أفلح المؤمنون، إذن الكفار لا يفلحون، فتنفي عنهم الحكم. له مفهوم، نعم له مفهوم. أو ذم كالكفار ونوع من الجنس، إنه لا يفلح الكافرون، نص على نوع من الجنس وأثبت لهم الحكم، ما هو النفي هنا؟ نفي الفلاح، ودل على إثباته ماذا؟ للمؤمنين. أو غيرهما، يعني بشيء غير المدح والذم، كالوعد والوعيد ونحوه، كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا وعيد، فدل على ماذا؟ على أن هذا الحكم منفيا عن المؤمنين. حرمان الرؤية هذا خاص به بالكفار. قال: مما لا يصلح لمسكوت عنه. قد أفلح المؤمنون، المسكوت عنه ما هو؟ الكفار. هذا الحكم المذكور وهو الفلاح لا يصلح للكفار. كذلك إنه لا يفلح الكافرون، مفهومه مفهوم المخالفة، وهو فلاح المؤمنين. فلاح، إنه لا يفلح الكافرون، يفلح من؟ المؤمنون. قال: مما لا يصلح لمسكوت عنه فله، أي فلذلك الذكر مفهوم. حينئذ القاعدة تخصيص النوع من الجنس بوصف أو مدح أو ذم أو وعيد أو نحو ذلك، مما هذا المذكور لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم. قال: ومن ذلك قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنهم الكفار المجرمون، فالحجاب عذاب ولا شك، هذا وعيد، فلا يحجب من لا يعذب. كذلك من لا يعذب لا يحجب، والمراد الحجب هنا عن رؤية الباري جل وعلا. ولو حجب الجميع لم يكن عذابا، ولا فرق بين المؤمنين ولا غيرهم، ولم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. دل على ماذا؟ على أن هذا الوصف إنما يثبت للمؤمنين، وهو خاص بالكفار، يعني نفي أو الحجاب نفسه، نفي الرؤية. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وهذه الآية معلومة أنها من نصوص الرؤية، إثبات الرؤية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وقال أيضا في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمه الله تعالى على الرؤية للمؤمنين. إذن بالمفهوم، مفهوم المخالفة. قال الزجاج: لولا ذلك لم يكن فيها فائدة. إذا لما خص؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو كان الحجب للجميع لما خص الكفار دون غيره. وكذلك الشأن في إثبات الفلاح أو نفي الفلاح، ولا حسنت منزلتهم بحجبهم. قال: هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالمفهوم، إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما، بقيد أن يكون هذا المذكور لا يصلح لمسكوت عنه، حينئذ يعتبر مفهومه، مفهومنا مفهوم المخالفة وليس الموافقة. قال: وإذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض الذكر بعض بالذكر له مفهوم. هنا لو اقتضى حال يعني واقعة أو نحو ذلك، أو لفظ ليس بعام في أصله، لكن لو اقتضى كل من الحال أو اللفظ عموم الحكم، وهذا ما مر معنا ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالعموم المعنوي، عموم المعنوي أو ما يسمى بعموم الحكم، وهذا لا يؤخذ من اللفظ وإنما يؤخذ من السياق والقرائن. لو اقتضى حال ما، واقعة ما، أو لفظ هو في أصله ليس بعام لكن بالواقعة والنظر في السياق والسباق اقتضى ماذا؟ عموم الحكم لو أمكن تعميم الحكم، لو عم أي هو الحكم. فتخصيص بعض بالذكر مع قيام المقتضي للبعض الآخر له مفهوم، له مفهوم، قال ذكره الشيخ تقي الدين وغيره، يعني ممن نص على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يسميه دائما بالعموم المعنوي أو عموم الحكم، كلاهما لا ينظر فيه إلى اللفظ، ليس فيه عموم، ليس عندنا الناس ولا الرجال ولا الرهط ولا نكر إلى آخره، وإنما ينظر إلى السياق والسباق إما من جهة الحال الواقعة وإما من جهة ما يقتضيه اللفظ. مثل لذلك بقوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، مفهومه أن مفاد الكثير لفظ الكثير أنه ماذا؟ أن مقابله القليل لم يفضل، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم قطعا، فضلناهم على كثير، لكن كثير هذا لو نظرنا إلى قاعدة من جهة اللفظ أو عموم اللفظ لا يدل على العموم، لا يدل على العموم، لكن لما كان التقسيم بين الكفار وبين غيرهم أو بني آدم على جهة العموم على غيرهم قالوا فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومنه كذلك ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض لقوله وكثير من الناس، هذا مفهومهم أن مقابل الكثير لا يسجد، وكثير من الناس هذا معطوف على قول ماذا؟ يسجد له من في السماوات، وكثير من الناس يسجدون، مقابله ماذا؟ لا يسجدون، حينئذ نقول هذا فيه عموم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كذلك، حينئذ أخذ من هذه الألفاظ وهو لفظ كثير في هذا المقام أنه يفيد ماذا؟ يفيد مفهوم المخالفة، يفيد مفهوم المخالفة، وهذا يدل على القاعدة السابقة وهي أنه لا يذكر شروط لمفهوم المخالفة وإنما ينظر للتخصيص من حيث اللفظ، يعني لماذا خص؟ العرب لا تزيد لفظا إلا لفائدة، لا تزيد لفظا إلا لفائدة، حينئذ إذا زيد في الكلام أو ذكر لفظ فلابد أن يكون له فائدة، حينئذ الفائدة إما تكون باعتبار المفهوم، مفهوم الموافقة، أو باعتبار ماذا؟ مفهوم المخالفة. قال وفعله له دليل كدليل الخطاب، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل له مفهوم أم لا؟ مر معنا أن المنطوق والمفهوم قسمان للدلالة، والمراد بالدلالة دلالة اللفظ، حينئذ إذا أخذنا بهذا التقسيم خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بلفظ، لكن لما كان النظر هنا في الدليل الشرعي، ومعلوم الدليل الشرعي قد يكون له تخصيص وقد يكون له تعميم قد يكون له مفهوم إلى آخره، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الألفاظ ممكن أن يؤخذ منها مفهوم مخالفة أو لا؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، وأثبت هنا المصنف ورجح أن له دليلا يعني مفهوما، قال وفعله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل يعني دليل الخطاب، وهو ماذا؟ مفهوم المخالفة كدليل الخطاب، له دليل أي مفهوم كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا يعني الحنابلة، وأخذوه من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصلى على ميت بعد شهر، بعد شهر من أين؟ قال لحديث أم سعد رواه الترمذي ورواه ثقات عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، إذن بعد الشهر لا يصلى عليها، قبل الشهر يصلى عليها، من أين أخذ ذلك الإمام أحمد؟ من المفهوم يعني مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قيل. وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم لأن وصف العموم إنما يكون له، وكذلك الخصوص وكذلك الإطلاق لما يكون للوصف، وأما الفعل فالأصل فيه عدمه، ولذلك ذهب بعض الأصحاب لأن هذه الدلالة ضعيفة فهي غير معتبرة، يعني لا ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا؟ باعتبار المخالفة. قال وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم، قال ابن عقيل ليس للفعل صيغة تعم ولا تخصه، لا تعم ولا تخص. لماذا؟ لأن العموم والخصوص وصفان لللفظ وليس وصفين للفعل، فضلا عن أن يجعل لها دليل خطاب، فضلا عن أن يجعل لها دليل خطاب. لكن هذا لا يمنع إذا فهم من حادثة ما أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص أو النفي عما عداها أن يؤخذ به، وإنما كقاعدة عامة هل كل فعل له مفهوم أو لا؟ الجواب لا، لكن لا يلزم من ذلك ألا يكون ثم تخصيص أو أن يكون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما يؤخذ منه خلاف الحكم الذي فعله عليه الصلاة والسلام. يعني الفعل ينظر له من جهة ماذا؟ كل فعل بخصوصه، وهذا قلنا لا يلزم من القواعد العامة التي ذكرها الأصوليون تكون مضطردة، ولا يلزم من نفي بعض القواعد أن تنفى مطلقا. وهذه لعل ثالث قاعدة ينظر فيها بالتفصيل، القاعدة الأولى وهي دلالة الاقتران ينظر فيها بالتفصيل، والقاعدة الثانية مفهوم اللقب هل هو حجة أو لا، لا نقول نعم ولا لا، كذلك دلالة الاقتران لا نقول نعم ولا لا، هذه لعلها تكون ثالثة. حينئذ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا نجزم بأن له كقاعدة عامة له مفهوم ولا ننفي، إنما ينظر في ماذا؟ كل فعل بخصوصه. وأما القواعد العامة هذه المستنبطة قد لا تطرد، لما ينظر فيها فيما يمكن طرده، وأما ما لا يمكن طرده فيأتي به التفصيل. قال ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، دلالة المفهوم كلها بالالتزام، وهذا مر معنا في أول المبحث، بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق، الثبوت إنما يكون في المنطوق، واللازم الذي هو المسكوت يكون عكسه، ملازمة ظنية لا قطعية، ظنية لا قطعية، لكن إذا كانت ظنية بمعنى أنه يحتمل ألا يراد فلا إشكال، وأما إذا كانت بمعنى أنه لا يمكن ألا يفهم إلا أن المسكوت له نقيض حكم المنطوق قد نقول بأنها قطعية. وهذا ينبني على ماذا؟ على مسألة السابقة، أنواع مفهوم المخالفة من حيث ماذا؟ الأنواع الستة، من حيث الاتفاق وعدمه، فما اتفق عليه وأجمع عليه وكان الخلاف فيه غير السائغ هذا قد يقال بأن دلالته قطعية لا تحتمل، وهذا أشد ما يكون في مفهوم الشرط، مفهوم الشرط دلالته لغوية ولا ينبغي أن يقع فيه نزاع. ولذلك مر معنا كلام الشوكاني أنه لا ينكره إلا العجم، لأن التذوق أو النظر في لسان العرب يدل على أنه ما علق الحكم بشرط إلا لإثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، ونفي عما عداه، حينئذ جاء بالمخالف. ثم نصوص الوحيين كذلك عشرات الآيات، وكذلك فهم الصحابة أن الحكم إذا علق بشرط دل على ماذا؟ على أن ثم مفهوم مخالف ينظر فيه باعتبار ما رتب على المنطوق. حينئذ نقول كقاعدة هنا قال ظنية لا قطعية، نقول إن كانت ظنية مما يحتمل أن لا يكون المفهوم مفهوم مخالف معتبر أو يكون فيه نزاع في اعتباره، وهذا النزاع له وجه خلاف سائغ فيه فهو كذلك. وأما إن لم يكن بأن كان ثم اتفاق، وهذا قليل في المفاهيم، ثم اتفاق، لأن أبا حنيفة يرى إنكار المفاهيم كلها، حينئذ نقول إذا لم يكن ثم خلاف وكان النظر باعتبار فهم الصحابة، فهم الصحابة في التقعيد والتأصيل، وإذا نفينا الخلاف بهذا الاعتبار صارت الدلالة قطعية والله أعلم. قال فصل كلمة إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا، هذا أراد بالفصل ما يسمى بمفهوم الحصر، وهو ماذا؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وله صور وصيغ لها وهو مختلف فيه، نفسه مختلف فيه. مفهوم الحصر أثبته البعض وأنكره بعض، أنكره قوم وقال آخرون هو من المنطوق، هو من المنطوق، والجمهور على أنه من المفهوم. إذن ثم من يثبت وثم من ينفي، ثم من أثبت اختلفوا هل هو منطوق أو مفهوم. الحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه، إذا قلنا بأنه مفهوم معتبر وكذلك مفهوم معتبر ولا ينكره إلا عجمي كذلك، حينئذ نقول هل هو من المنطوق أو من المفهوم؟ قيل وقيل جمهور على أنه من المفهوم، ولذلك الحق المصنف هنا بما اختلف فيه، يعني بالفصل السابق، والجمهور على أنه من المفهوم، ويدخل فيه صور منها إنما كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، أثبت الولاء للمعتق، ولزم منه نفيه عمن لم يعتق. إذن هذا إثبات وهو نفي، إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عدا المذكور المنطوق به الذي لفظ به، ولاء لمن أعتق، لمن أوجد العتق، لمن لا يعتق لم يذكر، إنما أخذ بماذا؟ من المخالفة. حينئذ نقول من لم يعتق لا ولاء له، هذا الأصل. إذن دل هذا اللفظ على حكمين، حكم أخذ من النطق وحكم أخذ من المفهوم على قول الجمهور، من النطق كذلك على قول بعض. المراد هنا أن الحصر يعتبر من المفاهيم عند بعض أهل العلم، وحقيقته إثبات الحكم المذكور في عم عداك. قال كلمة إنما، عبر بالكلمة، هي أعم، كانت هي حرف وهي مركبة من إن وما، اختلف في ما هل هي نافية ولا ضعيف، وإنما هي زائدة كافة، وسيأتي بحثها. إنما هي حرف وعبر به الكلمة والأشكال فيها، لأن الحرف نوع من الكلمة، نوع من الكلمة. قال بكسر وفتح، يعني يستوي الحكم في ماذا؟ فيما إذا كانت إن مكسورة أو مفتوحة، لأن إنما أصلها ماذا؟ إن وزيدت عليها ما، وما هذه تزاد على إن وعلى أنما، على أن تزاد على إن فيقال إنما، وتزاد على ماذا؟ على أن فيقال أنما. ثم خلاف في إنما وأنما، هل يفيدان الحصر أم لا؟ مبنى الخلاف هذا على ماذا؟ على أن، هل هي أصل مستقلة بنفسها أو أنها فرع إن؟ ثم خلاف بين النحاة. الصحيح ما ذهب إليه السيبويه أنها فرع، أنها فولذلك عد خمسة وعد بعضهم أربعة، فإن أصل وأن فرع، فلما زيدت أو دخلت ما على إن حينئذ أفادت الحصرة، فما ثبت للأصل ثبت للفرع، فكل حكم يثبت للأصل وهو إن يثبت للفرع، إلا إذا منع مانع، إلا إذا منع مانع. حينئذ نقول سوى المصنفون بين اللفظين، إن كان في الجمع وفي شروحاته يفرقون بين النوعين، فيذكر أولا حكم إنما ثم يذكر الخلاف في أنما. هنا جمع بينهما فقال كلمة إنما بكسر وفتح، بكسر الهمزة، التنوين هذا عوض عن مضاف إليه، بكسر وفتح، أي بكسر همزتها وفتحها، والخلاف في أنما أكثر من الخلاف في إنما، بناء على أنها أصل أم أنها فرع. ووجه الخلاف فيها أنها فرع المكسورة وهو الأصح، وعليه فكل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع ما لم يمنع مانع، وإلا ثم فروق عند النحاة بين إن وأن. قال تفيد الحصر نطقا، تفيد الحصر يعني إنما تفيد هي الحصر، والحصر علمنا حقيقته إثبات الحكم بالمذكور ونفي عما عدا. إذن هذه طائفة تفيد الحصر يعني في لسان العرب، قال نطقا يعني من جهة النطق، وهذا على قوله، لأن من أثبت الحصر اختلفوا هل تفيد الحصر من جهة النطق أو من جهة النفي. قال نطقا أي من جهة النطق عند أبي الخطاب وابن المني والموفق والفخر منا حنابلة وبعض الحنفية والشافعية، وعند القاضي هذا قول، وابن عقيل والحلواني والأكثر فهما يعني بالمفهوم، هذا عند من قال بأنها تفيد الحصر اختلفوا على وجهين. إذن قولان، بعضهم حكى ثلاثة أقوال في المسألة، وليست هي ثلاثة أقوال إنما هما قولان، تفيد الحصر لا تفيد الحصر، ثم من قال بإفادة الحصر قال ماذا؟ تفيده نطقا أو تفيده فهما. حينئذ الخلاف بين النطق والفهم عند من أثبت الحصر، وليس هما مذهبان مختلفان. قال وعند أكثر الحنفية والآمدي والطوفي من أصحابنا ومن وافقهم لا تفيد الحصر مطلقا، لا نطقا ولا فهما. قال لا تفيد الحصر لا يحتاج إلى التنصيص على أنه من جهة النطق أو من جهة الفهم، لا تفيد الحصر مطلقا، لا نطقا ولا فهما، إنما تفيد ماذا؟ قال تفيد بل تؤكد الإثبات، يعني تفيد فائدة وهي تأكيد الإثبات، تأكيد الإثبات. إذن قولان في المسألة، كلمة إنما تفيد الحصر لا تفيد الحصر، ومن قال بأنها تفيد الحصر اختلفوا على قولين، تفيد من جهة النطق تفيد من جهة الفهم. قالوا تظهر فائدة الخلاف فيما لو قال إنما قام زيد، إنما قام زيد هذا فيه حصر، فيه حصر، وهو إثبات القيام للمذكور ونفي عما عداه. كذلك لو قال وعمر بعد ذلك، حينئذ هل يسمى نسخا أو يسمى ماذا؟ تخصيصا، هذا محل النزاع. قال إنما قام زيد ثم قال وعمر، فهل يكون قوله وعمر تخصيصا أو نسخا؟ فمن قال إنه بالمنطوق يدل على عدم قيام غيره كان نسخا، ومن قال إنه بالمفهوم قال بأنه ماذا؟ بأنه تخصيص. وهذا لا يكاد يكون له مثال يعني واقع في كتاب والسنة. قال واختاره أبو حيان، يعني قول من؟ قول أكثر حنفية، قول الأخير، وهو أنه لا يفيد أو لا تفيد إنما الحصر، اختاره أبو حيان. وقال لا يفهم ذلك من أخواتها، يعني لا يفهم الحصر من أخواتها، يعني أخوات ماذا؟ إن، وإن أخواتها قد تدخل عليها مال كافة فتكفها عن العمل، هذا مطرد في ماذا؟ في الجميع ما عدا ليت، فيها قولان، ما عدا ليت فيها قول، هذا على المسموع جوزه ابن مالك مطلقا، لكن المشهور عند الجمهور ماذا؟ أن ليت يجوز فيها الوجهان، وما عداها فتبطل عملها، على المشهور. قال هنا كما لا يفهم ذلك من أخواته، يعني الحصر، دخلت ما على لعل، هل أفادتها الحصر؟ جواب لا. دخلت ما على إن، لماذا نقول هي أفادت الحصر؟ مع كون ما هنا هي نفسها التي زيدت على لعل ونحوها. قال إذن لا تفيد الحصر، كما أن أخوات إن تدخل عليها مال كافة فلا تفيدها، لا تفيد الحصر. إذن نفى الحصر بماذا؟ تنظيرا أو حملا على أخواتها. قال كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة بما، مثل ماذا؟ قال ليتما ولعلما. وإذا فهم من إنما حصر فإنما هو من السياق، لا أنها تدل عليه بالوضع، يعني سلم بأنها تدل على ماذا؟ على الحصر، لكن لم توضع في لسان العرب لإفادة الحصر، فسلم بأنه قد يؤخذ من السياق الذي جعلت فيه إنما، يؤخذ ماذا؟ الحصر والقصر، لكن إنما وضعت في لسان العرب بعد زيادة ما عليها لإفادة الحصر منعه ذلك. بناء على ماذا؟ بناء على أن ليتما ولعلما لا تفيد الحصر، وهي من أخوات إن، ولا فرق بينهما إلا ماذا؟ إلا زيادة ما، لأن إن لوحدها لا تفيد الحصر، هذا قطعا، إن لوحدها لا تفيد الحصر، ولعل وحدها لا تفيد الحصر. لما زيدت ما على إن دعا بعضهم بأنها فادت الحصر. طيب يريد السؤال ماذا؟ لم يتغير لفظ إنما عن إن إلا بزيادة ما، وليت ولعل قبل دخول ما هي من أخوات إن، زيدت عليها ما ولم تفد الحصر، إذن لا فرق بينهما البتة. فإن فهم الحصر في بعض النصوص الواردة أو في لسان العرب فإنما هو من السياق لا من أنها بذاتها تدل على الحصر. قال نقله عن البصريين، وهذا يعني كأنه نقل إجماع البصريين على ذلك، قالوا فيه نظر، قال البرماوي فيه نظر، يعني نقله عن البصريين، يعني لا يسلم بأن مذهب البصريين على نفي إفادة إنما لي للحصر. قال البرماوي وفيه نظر، يعني نقله عن البصريين، فإن إمام اللغة نقل عن أهل اللغة، هكذا لم يسمي هنا، كذلك في التحبير، لكن قال في التشنيف المسامع، قال الأزهري من أئمة اللغة، فإن إمام اللغة نقل عن أهل اللغة أنها تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره، تقتضي ماذا؟ إيجاب شيء ونفي غيره، وهذا ما هو؟ هذا هو الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، هذا هو معنى الحصر، أنها تفيده، أي تفيد الحصر. هنا اختصر العبارة، وأصل العبارة أنها تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره. قال لجواز إنما المرء بأصغريهم، والكلام لازال للأزهري، يعني قلبه ولسانه، أي كماله بهذين العضوين لا بهيئته ومنظره، إنما المرء بأصغريه، يعني لا بغير ذلك، ففي إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه. إذن أورد مثالا في لسان العرب دل على ماذا؟ دل على الحصر، وهو قوله إنما المرء بأصغريه، يعني قلبه أو قلبه ولسانه، حينئذ ينفى المرء أو كماله ماذا؟ إذا انتفى أحد هذين الأمرين. ثم قال: نعم لهم طرق في إفادتها الحصر. الكلام للبرماوي: لهم طرق في إفادتها الحصر، يعني أهل اللغة. أقواها نقل أهل اللغة واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك. يعني قصد ماذا؟ لهم طرق في إفادتها الحصر، يعني في إثبات أن إنما تدل على الحصر. أقوى هذه الطرق نقل أهل اللغة، لأن المسألة لغوية، فإذا حكم أئمة اللغة على أن إنما تفيد الحصر حينئذ حكمه مقدم على غيرهم. وهذا الحكم من أين أخذوا؟ هل هو هكذا من العقل ابتداء، أم أنه باستقراء كلام العرب؟ قال: واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك، يعني نظروا في كلام العرب فوجدوا أن إنما تفيد الحصر، وإذا كان كذلك فقوله مقدم على غيرهم. وأضعفها، أي أضعف هذه الطرق، طريقة الرازي وأتباعه كالبيضاوي، وهو يعني هذا الطريق أن إنا للإثبات وما للنفي ولا يجتمعان. كذلك الإثبات والنفي لا يجتمعان. فقال: زيدت ما النافية على إن. انظر أولا اعتمد ماذا؟ أن ما نافية، أن ما نافية، حينئذ جعل ما للنفي وإن للإثبات. ومعلوم أن الحصر ما هو؟ إثبات ونفي، فجعل إن للإثبات وما للنفي. حينئذ يرد السؤال، نحن نقول الحصر إيجاب، الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. النفي من أين جاء هذا؟ عند الرازي وأتباعه جاء من أن ما هنا ليست كافة وإنما هي نافية، كافة زائدة تكون لا تدل على معنى وإنما هي نافية. حينئذ الكلمة مركبة من كلمتين إن وما، فصرفت إن لإثبات ماذا؟ المذكور، وما لنفي ما لم يذكر. قال: ولا يجتمع، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت. هذه طريقة الرازي وأتباعه. ورد بمنع كل من الأمرين، بمنع كل من الأمرين. ما هم الأمرين؟ أن إن للإثبات وما للنفي، لأن إن ليست للإثبات هكذا مطلق الإثبات، وإنما هي لتوكيد النسبة، توكيد النسبة، ولذلك هي تؤكد ماذا؟ تؤكد الجملة، ولا تؤكد المبتدأ دون الخبر، ولا الخبر دون المبتدأ. لذلك زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ موضوع، وقائم هذا خبر وهو محمول، والنسبة الارتباط بينهما. حينئذ جاءت إن لتوكيد ماذا؟ لتوكيد إثبات القيام لزيد، هذا مدلول النسبة. إذن لم تؤكد مفردا، لم تؤكد المبتدأ وحده ولا الخبر وحده، وإنما أكدت نسبة الخبر للمبتدأ. إذن قول الرازي إنها للإثبات فيه نظر، وإنما هي لتوكيد النسبة، والمراد بالنسبة ما مر معنا في تصورات الأربعة، نفيا كان أو إثباتا، نحو إن زيدا قام، هذا فيه توكيد للنسبة في الإثبات. إن زيدا لم يقم، نفي الحكم، الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون به بالنفي، والتوكيد لكل منهما، كما أنه يؤكد الإثبات كذلك يؤكد ماذا؟ يؤكد النفي، فلا إشكال فيه. قال: وما كافة، هذا الأول، أن إن الإثبات هذا مردود. قال: وما كافة لا نافية على المرجح، يعني ما في إنما هي حرف زائد وتسمى الكافة المكفوفة. وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد أو حالة التركيب. يعني لو سلم بأن إن قبل التركيب للإثبات وأن ما قبل التركيب للنفي، مر معنى قاعدة بالأمس أنه قبل التركيب لا يستلزم أن يستمر الحالة، أن يستمر الحال كذلك بعد التركيب. حينئذ لو سلم للرازي بأن إن للإثبات قبل التركيب وما للنفي، لكن جعلت بعد ذلك ماذا؟ كالكلمة الواحدة وأفادت الحصر. حينئذ النظر باعتبار الأصل لا باعتبار الحال، وبحثنا في ماذا؟ في إنما باعتبار الحال، هذا على جهة التسليم فقط. قال السكاكي: ليس الحصر في إنما لكون ما للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على النحو. يريد الرازي وأتباعه، لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر، وإنما هي كافة إن، يعني كفت ماذا؟ كفت إن عن العمل، السكاكي عنده الرازي ليس من أهل النحو، الله المستعان. هذه بلية. ليس الحصر في إنما لكون ما للنفي، وتفسيره يقولون كتاب نحو كما يفهمه من لا وقوف له على النحو، لأن لو كانت للنفي لكان لها الصدر، كان لها الصدر، يعني إنما هي كافة وصعناها كافة. قال ثم حكى عن الربع أن إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، توكيد النسبة كما مر، وما مؤكدة فناسب معنى الحصر، هذا في نظر كذلك، لأنه يلزم منه أن توكيد المؤكد أنه ماذا يفيد الحصر، وليس الأمر كذلك، يعني إن للتوكيد فجاءت بعد ذلك ماذا ما مؤكدة، وتوكيد التوكيد يناسب الحصر وليس الأمر كذلك، ولذلك قالوا فيه نظر، إذ لا يلزم الحصر بحصول تأكيد على تأكيد، نحو قام القوم كلهم أجمعون، قام القوم كلهم أجمعون، هنا حصل ماذا التوكيد بعد توكيد، هل فهم منه الحصر؟ جواب لا. إذن لا يلزم من تأكيد التأكيد أن يدل على الحصر، فكون إن للتوكيد ثم ما للتوكيد لا يلزم منه ماذا الحصر. إذن هذا ما ذكره رحمه الله تعالى بناء على الخلاف في إن في إنما. قال دليل القائل بالحصر تبادل الفهم بلا دليل، تبادل الفهم، معلوم أن الشيء إذا تبادل الفهم هو علامة الحقيقة، علامة الحقيقة، حينئذ إذا فهم اللفظ ابتداء، والفهم هنا ليس لكل أحد إنما لأئمة اللغة، ولذلك قدم أن أقوى الأدلة في إثبات الحصر إنما هو ماذا نقل أئمة اللغة، فهموا ذلك أصحاب اللسان العربي الفصيح، فهموا ذلك من التراكيب وبعد الاستقراء، حينئذ تبادل الفهم بلا دليل لإثبات الحصر، لأن الذي يفتقر لدليل فرع عما لا يفتقر، وصار حينئذ الوضع دالا على أن إنما تفيد الحصر. واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسية، ربا في النسية، فخص المذكور هنا بماذا؟ بكونه ربا، الفضل لم يذكر، إذن نفي عنه بماذا؟ بالمفهوم، هكذا قيل عن ابن عباس، قال وهو في الصحيحين وشاع في الصحابة ولم ينكر، شاع ماذا؟ استدلال ابن عباس بهذا النص، وهم أئمة أئمة اللغة، فشاع استدلال ابن عباس بهذا النص إنما الربا في النسية، قال ولم ينكر، أقروه على فهمه، لكن استدلوا عليه بماذا؟ بدليل آخر، ولذلك قال وعدل إلى دليل، يعني لو كان فهمه في غير محله لقالوا أخطأت الفهم، أنت فهمت الحصر من إنما، وإنما لا تدل على حصره، لكن أقروه، ولذا قال ولم ينكر عليه، فدل على أنه إجماع على أن إنما تفيد الحصرة، وإنما عدل إلى دليل في إبطال ما ذهب إليه، وهو أن الربا يستوي فيه النسيء والفضل، هذا الذي عناه بقوله وعدل إلى دليل، يعني في الرد عليه، لكن قال البرماوي فيه نظر، يعني هذا الاستدلال فيه نظر، فصلنا هذه المسألة فيما تعلق بكلام ابن عباس في أحكام الأحكام، لكن قال البرماوي فيه نظر، فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ ليس الربا إلا في النسية، ولا ربا هكذا في البخاري، لا ربا إلا في النسية، لا ربا إلا في النسية، هذا ماذا؟ إلا ومسبوقة بنفي، ما إلا، لا إلا، هذا أعلى صيغ الحصر، هل فيها خلاف؟ لا، ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف أنها تفيد الحصر، ولكن الخلاف المفهوم والمنطوق. قال فيحتمل أنهم مستند ابن عباس، يعني ما ادعي بأن ابن عباس فهم الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن ثم نص آخر عند ابن عباس يحتمل أنه فهم النص، فهم الحصر من ماذا؟ من هذا النص لا من ذلك النص، حينئذ تعيين أن ابن عباس فهم الحصر من ذلك النص وادعاء الإجماع عليه فيه نظر، وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك إنما الربا في النسيئة، وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع، وإن كان قد رواه مرة أخرى بصيغة إلا، وغايته أن صيغتين سواء، فاستدل بهذه تارة بهذه أخرى، يعني لا يمنع أن يقال إن كل من اللفظين عند ابن عباس، وخاصة إذا اتحد المخرج حينئذ ثم صيغة واحدة، فتارة عبر عنها بإنما، وتارة عبر عنها بماذا؟ لا وإلا، فدل على ماذا؟ على أن مؤدى الصيغتين واحد. إذن هذا ما يتعلق به إنما تفيد الحصر أو لا، ثم خلاف طويل عديد، وقد بسطنا المسألة في شرح إحكام الأحكام بما يتعلق به إنما الأعمال بالنيات، هل يرجع إليه. قال هنا: وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره. ترد ماذا؟ إنما، يعني قد تخرج عن إفادة الحصر ولا تدل على الحصر، لتحقيق منصوص يعني إثباته دلالة على وجوده، تحقيق بمعنى إيجاد الشيء، منصوص يعني مذكور في اللفظ لا لنفي غيره، وهذا خروج عن ماذا؟ عن الحصر. الحصر ما هو؟ إثبات الحكم في المذكور ونفي ما عدا. يقول قد تأتي إنما لا لهذا المعنى، وإنما لإثبات الحكم في المذكور، وأما ما عدا النفي هذا لا تتعرض له البتة. ولقال لا لنفي غيره وهو المسكوت عنه غير المنطوق، نحو ماذا؟ إنما الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أثبت ماذا؟ كريم أو الكرم أو صفة الكرم في من ذكر أو المنطوق، هل يلزم منه النفي عما عداه؟ لا، الجواب لا. إذن ماذا أراد بإنما هنا؟ أراد ماذا؟ إثبات المنصوص، وهو إثبات الكرم أو صفة الكرم لمن ذكر، ولا يلزم من ذلك نفي ما عداه. قال رحمه الله تعالى: ومن صيغ الحصر المعتبر، مر معنى إنما، قال: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني من صيغ الحصر المعتبر ما ذكره في هذا المثال، وهو حصر المبتدا فيه بالخبر، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: يفيد الحصر، يفيد الحصر نطقا كذلك من جهة النطق لا من جهة الفهم. لماذا؟ قال: لأنه مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة، وفيها اللام، فيها اللام ليس الصلاة، وفيها اللام. قال هنا: تحريمها التكبير يعني لا غيره، كذلك تحريمها التكبير يعني لا غيره، وتحليلها التسليم يعني لا غيره، ففيه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. تحريم الصلاة التكبير وتحليل الصلاة التسليم، إذن إثبات الحكم في المذكور، وهو أنه لا تحريم إلا بتكبير، فهو في قوة ماذا؟ لا تحريم إلا بتكبير، ولا تحليل إلا بتسليم، فإثبات الحكم في المذكور نفي عما عدا. قال: به احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير. معلوم أن هذه المسائل تبحث في باب القصر والحصر في علم البيان، يعني ليس هنا كلام مصنف في البسط والتأصيل، إنما ذكر مسائل متفرعة على ما ذكر، وهذا مما يعتنى به في فن البيان. قال: وبه احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقول صلى الله عليه وسلم: تحريمه التكبير وتحليله التسليم، ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم، منعهم المفاهيم. ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، يعني حصر المبتدأ في الخبر، وهذا كذلك يذكر في آخر باب المبتدأ والخبر في الألفية وغيرها. فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك إذ قلت صديقي زيد، يعني لا صديق لي إلا زيد، حصرت الصداقة بجميع أنواعها في من؟ في زيد، ونفيتها عما عدا زيد. إذن فيه إثبات ونفي، إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عدا. هنا كذلك تحريم التكبير فيه إثبات أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير، لو قال الله أعظم ليس بتكبير، قال الله جليل أو الأجل ليس بتكبير. إذن هذا منفي أو لا؟ منفي، منفي بماذا؟ بمفهوم قوله تحريمها التكبير، دل على أنه في قوة قوله لا تحريم إلا بتكبير. ثم التكبير له صيغ، فوقع فيه شيء من الإجمال، لأن أل هنا دخلت على مصدر تكبير، فعل يفعل تفعيلا، والأصل فيه العموم. حينئذ نقول تكبير هذا يشمل الله كبير والله أكبر والله الأكبر، نحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص أو مبين؟ نختص إلى مبين. حينئذ نقول نرجع إلى ماذا؟ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما لازم عليه الصلاة والسلام يعتبر مبينا لهذا النص. وقد قيل به التكبير هنا عام، فيشمل الله الكبير أو الله الأكبر أو الله أكبر، حينئذ يستوي فيها الجميع. نعم الله الأعظم ليس بتكبير، لا إله إلا الله ليس بتكبير، ولكن التكبير هنا فيه شيء من العموم. قال: ومن صيغ الحصر حصر مبتدا في الخبر كذلك بقول صديقي زيد، يعني صديقي زيد حصر الصداقة في زيد. ومر معنا الألفية وغيرها أن الجزئين إذا كان كل منهما معرفة فيه خلاف بين النحاة أيهما أولى المبتدا إلى آخره. ذهب المالك لأنه يجب تقديم المبتدا هنا على الخبر، وبحث كذلك في علم البيان مع النحو. قال: وصديقي زيد أو العالم زيد ونحو ذلك، كقولك القائم زيد. ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، يعني من جهة النطق، هذا يعتبر ماذا؟ من حصر المبتدا في الخبر، وهو من صيغ الحصر، كما أن إنما من صيغ الحصر. قال: من صيغ الحصر المعتبر مفهوم حصر المبتدا في الخبر، وله صيغتان أحدهما أو إحداهما نحو المثال المذكور صديقي زيد. قاله المحققون مستدلين بأن صديقي عام، فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيد كان حصرا لذلك العام، وهو الأصدقاء كلهم في الخبر وهو زيد، يعني في قوة قولك لا صديق لي إلا زيد، في قوة قولك ماذا؟ لا صديق لي إلا زيد، فنفيت الصداقة عما زيد، عما يكون من غير زيد، وأثبتها لي لزيد. قال: إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم أن يكون المبتدأ عما من الخبر، وذلك لا يجوز، ذلك لا يجوز، قاعدة عنده مبتدأ لا يكون عام من الخبر فلا يصح. قال الغزالي: لا لغة ولا عقلا. ما هو الذي لا يجوز؟ ونجعله في أول السطر، هو متعلق بقوله لا يجوز، يعني أن يكون المبتدأ عام من الخبر لا يجوز لغة ولا عقلا، لا يجوز لغة ولا عقلا، المبتدأ عام من الخبر، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، ولذلك يشترط في المحكوم عليه أن يكون معرفة أو نكرة مفيدة، وفي الخبر لا يشترط فيه التعريف بل أصل فيه تنكير، لأنه يحصل الخبر بماذا؟ بالحكم به بأدنى ما يصح أنه لفظ. قال الغزالي: لا لغة ولا عقلا، فلا تقول الحيوان إنسان، صح أو لا؟ فلا يجوز. لو قيل حيوان إنسان، صح أو لا؟ لا يصح مطلقا. الحيوان إنسان، حكم على الفرس بأنه إنسان، وعلى بأنه إنسان، وعلى بأنه إنسان، إذن نقول هذا خطأ لا يجوز لا عقلا ولا لغة. الإنسان حيوان، صح؟ الحيوان إنسان، لكن لو أريد بالحيوان ما فيه الحياة لم يرد به العموم، وإنما أريد به الخصوص، صح أو لا؟ صح، سيأتي. قال الغزالي: لا لغة ولا عقلا، فلا تقول حيوان إنسان، ولا الزوج عشرة، زوج عشرة، لا، الزوج ستة وأربعة وإلى آخره، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساويا، هذا قول في المسألة. قول الثاني: مثله، إلا أن أي لفظين قدمته فهو المبتدأ، على ما سبق، على المثال الذي جعله المصنف فيما سبق، صديقي مبتدأ وزيد الخبر، ثم أقوال أخرى بناء على الخلاف ماذا؟ فيما إذا عرف كل من الجزئين. ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أنه من وجوب ماذا؟ من وجوب تقدم المبتدا على الخبر، وخالفه غيره. زيد أخوك، أخوك زيد، هنا فيه مذاهب. ابن مالك يرى أنه الذي تقدم يجب أن يكون هو المبتدا، لأنه يحصل به اللبس، حينئذ إذا قلت زيد أخوك وجب أن يكون المبتدا زيد أخوك خبر. الوجه الثاني هنا في صديقي زيد مثل ما سبق، إلا أن أي النوعين قدمته فهو المبتدا، لكن تقديم صديقي يفيد الحصر، إذا قدمت صديقي أفاد الحصر، وتقديم زيد لا، أو تقديم زيد على الحكاية لا يفيده. الثالث استواء التقديم والتأخير، فحينئذ إما أن تريد بصديقي خاصا أو عاما، صديقي قد يراد به المعنى الخاص وقد يراد به المعنى العام. المعنى الخاص إذا جعلت الإضافة عهدية صديقي زيد، يعني الإضافة تكون عهدية كما شأن أل تكون عهدية، أو عاما يعني كل الأصدقاء. إن أردت عاما فلا حصر سواء قدمت أو أخرت، وإن أردت خاصا أفاد الحصر سواء قدمت أو أخرت. على كل ثلاثة أقوال في المسألة، وما قدمه المصنف هو المشهور. الصيغة الثانية العالم زيد، العالم زيد، زيد العالم، ونحوه كالقائم زيد، القائم زيد. إذا جعلت اللام للحقيقة مثل ماذا؟ الرجل خير من المرأة، أي حقيقة المرأة، نعم الرجل خير من المرأة، كذلك حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، أو للاستغراق يعني كل عالم، لا للعهد، والحكم فيهما كالصيغ التي قبلها أنها تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، تفيد الحصر. قال ويحصل حصر بنفي، ويحصل حصر بنفي ونحوه، هكذا عندك بنفي ونحوه، نعم. قال ويحصل حصر أيضا بنفي سواء كان النفي بما أو بغيرها، لا ولم وإن وليس، يعني يكون حرفا ويكون اسما غير، ويكون فعلا كليس، يعني عموم النفي. ونحوه أي نحو النفي كالاستفهام واستثناء تام ومفرغ وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، كل هذه مفصلة في علم البيان. قال فمثال النفي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت، لا صيام لمن، جاء فيه حصر. ومثال نحو النفي وهو الاستفهام، استفهام مر معنا في معنى النفي، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني غير فاسقين لا ينصب عليهم الهلاك. ومثال الاستثناء لا إله إلا الله، تريد الحصر، تريد الحصر، بل أعلى درجات الحصر بما وإلا أو لا وإلا. ما لي سوى الله، فادة الحصر سوى، ما سوى. ومثال فصل المبتدا من الخبر بضمير الفصل، على خلاف فيه ضمير الفصل هل يفيد الحصر أو لا. قال وإن جندنا لهم الغالبون، لهم وأولئك هم المفلحون، هكذا إن الله هو الولي. طيب فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيره، وإن جندنا لهم الغالبون أي لا غيرهم، كلما صح أن يعبر بلا غيرهم أو لا غيرهم بعد التركيب حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. وكذا قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن المسرفين هم أصحاب النار أي لا غيرهم، إن الله هو الغفور الرحيم. ولأن ذلك لم يوضع إلا للإفادة في مثل قوله تعالى ولكن كانوا هم الظالمين، كانوا هذا كان واسمها، واسمها الظالمين خبرها، هم هذا لا محل له من إعرابه، لا محل له سوى، إذن لم يفيد إلا ماذا؟ إلا الحصر. إذن قال ويحصل حصر بنفي ونحوه، ونحو النفي ماذا؟ للاستفهام. واستثناء تام، ما هو الاستثناء التام؟ مستثنى منه ومستثنى، ومفرغ مثل ماذا؟ ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، زيد إعرابه فاعل، أي يعتبر فاعل. استثناء تام مثل ماذا؟ ها؟ ما قام القوم إلا لزيدا، ما قام القوم إلا زيدا إلا زيدا، جزء في الوجه. طيب على كل تفصيله في علم النحو. والصحيح هنا أن الدلالة يعني على الحصر بالمنطوق، يعني في المسائل السابقة، ويحصل حصر بنفي إلى آخره، بدليل ما لو قال له ما له علي إلا دينار كان ذلك إقرارا بالدينار، ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير، هكذا قال في التحبير. قال ويفيد الاختصاص وهو الحصر، يفيد ماذا؟ الاختصاص، ما هو؟ وهو الحصر، تقديم المعمول، تقديم بالرفع هذا فاعل، يفيد تقديم المعمول الحصر الاختصاص، يعني تقديم حقه التأخير، تقديم المعمول على ماذا؟ على عامله، يفيد اختصاص مثل ماذا؟ إياك نعبد، مثال مشهور إياك نعبد نعبدك، هذا الأصل، هذا الأصل، حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، ويفيد الاختصاص بالنصب على انه مفعول مقدم ليفيد وهو الحصر، جملة اسمية وقعت بين الفعل وفعيل، تقديم بالرفع على انه فاعل يفيد، المعمول بالجر على انه مضاف له. اول مرة يتكلم المصنف عن متنه، قال تقديم المعمول يعني على عامله يفيد الحصر. ومن ذلك قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، دل ذلك على ماذا؟ على الحصر، نخصك بالعبادة والاستعانة، وهذا معنى الحصر. ولو فسرها بدلا من نخصك بالعبادة فسر لا نعبد إلا إياك لكان أجود. لماذا؟ لأنه يكون معنى لا إله إلا الله، أما نخصك بالعبادة والاستعانة قالوا هذا معنى الحصر. وسواء في المعمول المفعول كما تقدم في إياك نعبد والحال والظرف والخبر بالنسبة إلى المبتدأ نحو أنا تميمي، أنا تميمي، أنا أنا تميمي، أفاد الحصر أو لا؟ أفاد الحصر. وبه صرح صاحب المثل السائر وأنكره صاحب الفلك الدائر وقال لم يقل به أحد. قال وإنكاره عجيب، فكلام البيانيين طافح به، وبه احتج أصحابنا أصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، تكبير تحريمها، هذا مثله، وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون. وخالفهم في ذلك ابن الحاجب أبو حيان، وقال ابن الحاجب في شرح المفصل إن توهم الناس لذلك وهم، وتمسكهم بنحو بل الله فاعبد ضعيف لورود فاعبد الله، فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر لكونه يقتضي، لا، وإنما يفهم من اللفظ نفسه لا بلفظ آخر، لا بلفظ آخر. لذلك إياك نعبد أفاد الحصر بذاته، لا بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا بقوله لا إله إلا الله بتركيب آخر، إنما النظر للتركيب نفسه. قال وأجيب لا يستلزم حصرا ولا عدمه. على كل البحث الطويل في هذه المسألة ومرده إلى علم البيان كما ذكرنا، مراد أن هذه مما يفيد الحصر. قال بعد ذلك وأقواها، قبل ذلك قال وكون اختصاص هو الحصر كما في المتن ورأي جمهور العلماء، خلافا للسبك الكبير أنه فرق بين الحصر والاختصاص، وبينا ذلك في شرح الإحكام فليرجع إليه. والصواب ماذا؟ الصواب هو أنهما بمعنى واحد، فالاختصاص هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وكذلك الحصر. قال هنا في خاتمة الفصل وأقواها استثناء فحصر بنفي، فما قيل أنه منطوق عندكم، ما قيل إنه منطوق، فحصر مبتدأ يعني في خبر، فشرط فصفة مناسبة، فعلة فغيرها، فعدد فتقديم معمول. يعني إذا حصل تعارض حينئذ أيهما أقوى عند الترجيح؟ قال على ما ذكره في هذا الموضع، أقواها يعني من حيث الدلالة، أي أقوى المفاهيم استثناء، فيليه حصر بنفي، فيليه ما قيل إنه منطوق يعني اختلف فيه هل هو منطوق أو مفهوم، حينئذ لقوته اختلف فيه، فيليه في الرتبة حصر مبتدأ في خبر صديق زيد، فيليه شرط فصفة مناسبة، فصفة هي علة يعني غير مناسبة، هذا أراد بالعلة هنا، فغيرها أي فصفة غير علة، فعدد فتقديم معمول، والله سبحانه وتعالى. قال في شرح التحرير المفهوم أقسام، وهي مرتبة باعتبار القوة والضعف، وتظهر فائدته في التراجيح، فائدته في ماذا؟ في التراجيح. فأقواها ما كان من الحصر بالنفي ونحوه. ها خالف هنا أو لا؟ ماذا قال في المتن؟ قال أقواها استثناء. طيب قال فأقواها ما كان من الحصر بالنفي ونحوه، والاستثناء إن قلنا إنه بالمفهوم، ويليه كل ما قيل إنه من قبيل المنطوق، وإن كان القول بذلك ضعيفا إذ لولا قوته لما جعل منطوقا على قول ولو كان ضعيفا، وذلك كالغاية والحصر بإنما فهما سواء. وبعدهما حصر المبتدأ في الخبر، ثم مفهوم الشرط، ثم الصفة، والصفة لها مراتب، أعلاها المناسبة، ثم غير المناسبة سوى العدد، فدخلت العلة والظرف والحال فهي في مرتبة واحدة. لكن ينبغي تقديم العلة ثم العدد ثم مفهوم تقديم المعمول، هذه كلها محل نزاع بين الأصوليين، وينظر في كل دليل بحسبه، ليس فيها قاعدة مطردة من جميع الأوجه، لأنه قد يأتي ما يقال بأنه مقدم وينقل قول الصحابي أو أكثر على خلافه، حينئذ لا يمكن نعتبر هذه كقاعدة مطردة، وإنما ينظر في كل دليل بحسبه. قال رحمه الله تعالى: باب النسخ لغة الإزالة. هذا خاتمة الأبواب مما يتعلق بدلالات الألفاظ، كل ما مضى في إثبات الحكم، هذا في رفع الحكم، إذن هما متقابلان، أو جعل ما يدل على اللفظ إما أن يدل على إثبات حكم وإما أن يدل على رفع حكم. الأول كل ما مضى تثبت به الأحكام، هنا متى نقول بأن الحكم قد ارتفع والنسخ جائز عقلا وشرعا وموجود باتفاق السلف؟ حينئذ لابد من ضوابط لذلك. باب النسخ لغة الإزالة. قال: وهو الرفع، إزالة بمعنى الرفع، حقيقة يعني لا مجازا. يقال: نسخت الشمس الظل، أي أزالته ورفعته، ونسخت الريح الآثرة كذلك أزالته ورفعته. إذن المعنى اللغوي هنا مناسب للمعنى الاصطلاحي، لأن يعني المعنى الاصطلاحي رفع حكم، وهنا رفع، إذن رفع وإزالة، أزيل الحكم، كان موجودا ثم رفع ثم أزيل. والنقل مجازا، يعني يطلق النسخ في لسان العرب على النقل مجازا، حينئذ لا يقال بأن الحكم قد انتقل، وإنما يقال إذا عبر عنه بالنسخ بأنه قد رفع. هذا سيأتي نزاع مع المعتزلة. النقل مجازا، ويراد به النقل مجازا، وهو نوعان، يعني النقل أحدهما النقل مع عدم بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها. ثاني النقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نسخت الكتاب يعني ماذا؟ نقلته مع بقاء الأول، وما تقدم هو قول الأكثر، وقيل أنه حقيقة في النقل مجاز في الرفع والإزالة عكس الأول، وهذا ضعيف، الصواب هو السابق، وقيل مشترك بين الإزالة والنقل. قال: وشرعا، يعني في الصلاح الأصوليين، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. رفع هنا عبر بالرفع، هو المعنى اللغوي، قلنا العلاقة دائما بين المعنى الصلاحي والمعنى اللغوي، أن يؤخذ المعنى اللغوي جنسا في الحد، حينئذ كل معنى شرعي هو معنى لغوي ولا عكسه، وبينهما العموم والخصوص المطلق، كل معنى شرعي فهو لغوي ولا عكسه. وهنا جاءت المناسبة في ذكر ماذا؟ ذكر المعاني اللغوية عند الحدود الاصطلاحية أو الشرعية. دائما يقول الصيام في اللغة كذا ثم في الشرع، الزكاة في اللغة كذا ثم، لماذا يعرفون المعاني اللغوية؟ ليبينوا لك أمرين: الأمر الأول أن هذه الألفاظ في لغة العرب هي بمعنى كذا، لكنها في الشرع مخالفة، حينئذ لها حقيقة شرعية. ثم أمر آخر، وهو وجه المناسبة بين المعنيين، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. ولذلك ما من معنى شرعي إلا وفيه المعنى اللغوي، لابد أن يكون ذلك. هنا ماذا؟ النسخ في اللغة الرفع، حينئذ المعنى الشرعي رفع حكم، الرفع مطلقا يشمل رفع الحكم ورفع الكتاب ورفع البيت ورفع الشماغ وإلى آخره، لكن رفع حكم خصصته، إذن يكون دائما ماذا؟ يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، لكنه ليس مطلدا. الإيمان جاء بالعكس، لو سلمنا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فالإيمان في الشرع ليس هو التصديق، إلا على مذهب الجهمية. أما عند السلف لا، يشمل ثلاثة أركان وهي زائدة على التصديق. التصديق إنما يكون بالقلب، إلا إذا عممناه على قول شيخ الإسلام بأن التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل، حينئذ عم، لكن ليس هذا المراد. حينئذ نقول يكون بالقلب ويكون باللسان وهو زائد على التصديق، ويكون بالجوارح، وهذه كلها أركان، هذه ثلاثة أركان للإيمان، إن فقد واحد منها زال الإيمان، زال زال الإيمان. وأجمع السلف على أن أعمال الجوارح ركن في مسمى الإيمان، لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وما ينسب للسلف بأن الأعمال هنا شرط كمال فهو كذب على السلف، ليس به بقول صحيح، هو قول المرجع ولا ينسب للسلف. قال هنا رفع حكم، رفع حكم، خرج المباح بحكم البراءة الأصلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست شرعية كذلك. حينئذ الإباحة العقلية والإباحة الشرعية مر معنا بينهما فرق، من أهمهما، من أهم الفروق أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، يسمى نسخا. رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. مثال الإباحة العقلية خمر قبل نزول التحريم، إباحة، هذه إباحة عقلية، لما حرم نقول نسخ؟ لا، الأصل عدم إجابة الصلوات الخمس، لما شرعت نقول نسخ؟ لا، لأنه لم يسبق حكم شرعي. النسخ يكون بين الأحكام الشرعية، حكم شرعي يثبت بدليل شرعي ثم يرفع، أما ما ثبت بالبراءة الأصلية قبل الشرع فرفعه لا يسمى نسخا. إذن حاصل قول رفع حكم خرج المباح بحكم الأصلي، إذ ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا. وكذلك رفع حكم شرعي خرج ابتداء إيجاب العبادة من الشرع، هذا يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخا. قال حكم شرعي بدليل شرعي، يعني لا بالعقل، إنما يشترط فيه أن يكون دليلا شرعيا، وعمم هنا الدليل الشرعي ليعم كل ما تثبت به الأحكام الشرعية، وهو كتاب والسنة، وسيأتي بحث بعض ما يفصل فيه. قال متراخ، هذا شرط تحقيق ماذا؟ النسخ، بأن يكون الدليل الشرعي متراخ عن الدليل السابق، ليخرج ماذا؟ تخصيص، فإن التخصيص يكون مقترنا. قال متراخ أي الدليل عن الحكم، ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره وقول أكثر، ثم أراد أن يشرح ما يتعلق بالحد فقال: وقول من قال بدليل شرعي أولى ممن قال بخطاب شرعي. لماذا؟ لأن الخطاب لفظ فلا يدخل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه لا ينسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول من قال بدليل شرعي أولى ممن قال بخطاب شرعي، لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب. ودخل فيهما كذلك النسخ باللفظ والمفهوم، والنسخ والمفهوم، وخرج به الرفع بالنوم والغفلة والموت والجنون، هذا كله رفع لكنه ليس بدليل شرعي وإنما بشيء آخر. وعبر بيضاوي بطريق شرعي وهو حسن أيضا، بطريق شرعي بدليل شرعي. قال ومن النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ، ولا خطاب فيه، ولا خطاب فيه. قول متراخ لتخرج ماذا؟ المخصصات المتصلة. والمراد بالحكم ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا، على ما سبق تقريره أن الخطاب أو التكليف إنما يتعلق بالمكلف بعد وجوده، وأما المعدوم فالأصل فيه عدم التكليف، لكن إن وجد ثم تحقق فيه شرط التكليف دخل في النصوص، دخل في النصوص بالشرع لا بالقياس، بدلالة الألفاظ، بدليل ماذا؟ ما الدليل؟ لأنذركم به، أي بهذا القرآن، هذا الوحي، ومن بلغه. إذن كل من بلغه القرآن فهو مخاطب به، فخاطب الباري جل وعلا الموجودين آنذاك، وخاطب المعدومين بشرط وجودهم إذا توفر فيهم شرط التكليف. وقيل أن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه، يعني ليس فيه رفع وإنما هو مغي، بمعنى أنه إذا جاء وقته حينئذ انتهى الحكم. فالنسخ أو الدليل الثاني يدل على ماذا؟ يدل على انتهاء التكليف بهذا الحكم، كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، ولما جاء الليل دل على أن ما بعده ليس داخلا فيما قبله. قال في الروضة ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها. إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابت. ولذلك عبر بعضهم رفع الحكم لولا هذا الدليل الثاني لبقي الحكم السابق على ما هو عليه ثابتا كذلك. لكن الانتهاء لا، إنما يدل على ماذا؟ على أن الحكم مغيى بوقت، فإذا انتهى وقته انتهى الحكم المعلق به. وهنا المراد بالرفع أنه لولا مجيء هذا الدليل الثاني لكان ذاك الحكم السابق على ما هو عليه. إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، يعني لولا ذلك الحكم أو الدليل الثاني الرافع لبقي ثابتا يعني السابق. على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ، الفسخ ماذا؟ إذا فسخ عقد الإجارة ها ماذا حصل؟ لا نقول انتهى العقد، نقول ارتفع العقد، ارتفع العقد، قلت انتهى العقد انتهى. فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها، يعني الإجارة ممكن يستأجر وينتهي الوقت، واضح؟ لكن إذا فسخها رفع حكمها، فرق بين انتهاء الإجارة وبين فسخ الإجارة. قال: وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم، يعني من قدامة كلام له، وقيدنا الحد يعني حد النسخ بالخطاب المتقدم، لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ، فكل حكم نزل وكان الأصل البراءة العقلية، البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، هذا لا يسمى رفعا، لا يسمى رفعا بمعنى النسخ، قد يسمى رفعا في اللغة لكنه لا يسمى نسخا. وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ، ورفع في حقه مات، وجبت الصلاة عليه ما وجبت، ارتفع الحكم، ارتفع لماذا؟ لدليل شرعي أو بفوات المكلف، فوات المكلف، هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا، يعني في الاصطلاح. وقولنا مع تراخيه عنه، لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط. ولذلك يشترط في الناسخ مع المنسوخ التعارض مع عدم الإمكان، وهذا لا يتأتى فيما إذا كان الكلام متصلا. إذا كان متصلا حينئذ لا يلزم أن المخصص دائما يكون متصلا، بل مرة مع المخصص يكون ماذا؟ متصلا ومفصلا. لكن لو جاء قيده معه حينئذ صار ماذا؟ صار مخصصا، وهو نوع من المخصصات، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل مخصص على ذلك. قال رحمه الله تعالى: والناسخ هو الله تعالى حقيقة، لأن الذي له التشريع المطلق هو الباري جل وعلا، فالذي يشرع ابتداء هو الله عز وجل، والذي يرفع بعض الأحكام الشرعية هو الله عز وجل، فعال لما يريد، إن الحكم إلا لله. قال ابن قاضي الجبل وغيره: الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى، يقال نسخ فهو ناسخ. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ننسخ، إذن قال الناسخ، نقول الله ناسخ، نعم، يكون من باب ماذا؟ من باب الإخبار، من باب الإخبار، نقول الله ناسخ. ولذلك قال المصطفى: الناسخ هو الله تعالى حقيقة، يعني لا مجازا، فلا ينسب إلى الدليل، وإنما إلى ماذا؟ لا إلى الطريق، وإنما ينسب إلى الباري جل وعلا، لأن الحكم ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. وهل يسمى الباري ناسخا؟ افهم السؤال، هل يسمى ناسخا؟ أي نعم. هل يوصف بكونه ناسخا؟ لا. هل يخبر عنه بكونه ناسخا؟ نعم. هذا بناء على ماذا؟ على التفريق في الأبواب الثلاث، الأسماء والصفات وباب الإخبار، باب الإخبار. لكن انتبه، باب الإخبار والله أعلم له يقيد بما جاء له أصل في الشرع. قال ننسخ، جاء بماذا؟ ها ما ننسخ، هذا فعل مضارع، دليل ها ما شرطي، أحسنت، ما شرطي. ننسخ، هذا الجزم هنا بما شرطي، إذن فعل. هل يشتق من الفعل صفة؟ ترددون، هل يشتق من الفعل صفة؟ لا للباري جل وعلا كلام في صفات الله، لا يشتق من الأفعال صفات، وإنما يشتق من الأسماء صفات. انتبه، هل يشتق من الأفعال صفات؟ جواب نعم. هل يشتق من الأفعال صفات؟ نحتاج نقلب الدرس عقيدة. الآن عندنا أسماء وعندنا صفات. الأسماء توقيفية، لابد أن يأتي اللفظ العليم السميع لفظا ومعنى، فليس عندنا تحويل لفظ، هذا في باب ماذا؟ باب الأسماء والأعلام. هنا كونها توقيفية، هنا كونها توقيفية، إذن يشترط فيه المعنى واللفظ. أما باب الصفات فهذه أوسع، لماذا؟ لأن الذي يدل على الصفة إما المصدر وليس بمشتق، ولله العزة هذا مصدر ثبت بالصفة، نعم ثبت، إن بطش ربك لشديد، بطش هذا مصدر ثبت بالصفة، نعم ثبت، هذا مصدر، هذا الأول أنه تؤخذ من المصادر وهي جامدة، وهي جامدة. ثانيا تؤخذ الصفات من الأفعال، الرحمن على العرش استوى، استوى هذا فعل، هل نخبر عن الباري جل وعلا بأنه مستو؟ جواب نعم، ونخبر عنه بأنه مستوي. هل يسمى الباري فنقول المستوي؟ الجواب لا. إذن لا نأخذ من الأفعال أسماء ونأخذ منها صفات. النوع الثالث مما هو مصدر للصفات ما هو؟ الأسماء. فالعليم اسم دل على صفة العلم، حينئذ ما ننسخ هذا فعله هل نشتق منه اسما؟ اسما؟ جواب لا، فلا نقول الناسخ، لكن هل نخبر عنه بالناسخ؟ نعم، باب الإخبار. لكن باب الإخبار نوعان، منه ما جاء له أصل في الكتاب مثل هذا الذي معنا، ومثل صنع الله الذي أتقن، إذن أتقن وصنع، هل يصح أن يخبر عنه بالصانع؟ نعم، لوجود أصله. هل يخبر عنه بالمتقن؟ نعم، لوجود أصله. لكن القديم هل له الأصل في كتاب السنة؟ لا، هذا الأصل فيه المنع، لكن جوزه ابن تيمية ابن القيم بناء على أنه من قبيل الإخبار، لكن أصل الله أعلم أن فيه المنع. ما لم يرد له أصل في الكتاب والسنة حينئذ نقول أصل فيه المنع، ما جاء له أصل حينئذ نقول هذا لا بأس. فننسخ هنا، قال المصنف الناسخ جاء بأل من باب الإخبار، من باب الإخبار، ولا يكون اسما، فيوصف الباري جل وعلا بما دل عليه الفعل ويخبر عنه بالمصدر ونحوه، لكن لا يشتق له منه اسم البت. قال هنا والناسخ هو الله تعالى حقيقة. قال ابن قاضي الجبل وغير الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى، يقال نسخ فهو ناسخ، قال سبحانه ما ننسخ من آية الآية، ويطلق أيضا إطلاقا آخر على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم، يعني الآية وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، والإجماع على الحكم، هذا لعله جعله ثالثا لأنه ذكرناها أربعة، كقولنا وجوب صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء على أنه إجماع. الرابع على من يعتقد نسخ الحكم، ناسخ على من يعتقد في قلب نسخ الحكم، كقولهم فلان ينسخ القرآن بالسنة، يعني يقول بذلك ويعتقد به لا إشكال فيه، أي يعتقد ذلك فهو ناسخ. والاتفاق على أن إطلاقه على الأخيرين ما هما؟ الإجماع ومن يعتقد نسخ الحكم مجاز، وإنما الخلاف في الأولين، جعلها أربعة، لذلك لابد من تكون أربعة، وإلا ظاهر صنيعها أن الإجماع داخل في الطريق المعرفة، ظاهر أنها ثلاثة وليست بأربعة، لكن لابد من التفصيل على ما ذكر ليأتي ما ذكره أخيرا. إذن إطلاقه على الباري جل وعلا الناسخ هو حقيقة، إطلاقه على الطريق المعرفة هذا إطلاق حقيقي، إطلاقه على الإجماع مجاز، إطلاقه على من يعتقد جواز ذلك هذا يعتبر مجازا، أربع إطلاقات. لكن الحكم هنا المراد به واضح مبين أن الناسخ الذي يرفع الحكم حقيقة هو الباري جل وعلا وليس هو النص، لأن النص هو كلام الباري جل وعلا. فعند المعتزلة حقيقة في الطريق لا فيه تعالى، حقيقة في الطريق لا فيه، يعني الآية هي الناسخة وليس الله عز وجل، والحديث هو الناسخ وليس الله عز وجل، هذا باطل. لماذا؟ يرده شيء واحد، وهو أن النسخ ماذا؟ رفع حكم بحكم، والحكم إنما يكون لمن؟ للباري جل وعلا، وهذا محل إفاق قبل وجود المعتزلة. وعند الجمهور حقيقة في الله تعالى مجاز في الطريق، والنزاع لفظي. قال والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ، عرفنا عندنا ناسخ وعندنا نسخ ناسخ هو الباري جل وعلا، وعندنا نسخ وهو رفع حكم إلى آخره، وعندنا منسوخ وهو ماذا؟ قال المنسوخ الحكم المرتفع بناسخ كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تكرار هنا لما سبق المعلوم من الحد أن المنسوخ ما هو؟ حكم، لا رفع حكم بحكم. إذن دل على ماذا؟ على أن الحكم المرتفع هو الذي يعتبر منسوخا. قال ولا يكون الناسخ أضعف، هذا من شروط النسخ وهو المساواة أو القوة، يعني لا مراد بهذه المسألة أن القرآن لا ينسخ بالآحاد، هذه النتيجة، القرآن لا ينسخ به بالآحاد، حينئذ لا ينسخ الأقوى بالأضعف، وإنما بالمساوي، قرآن بقرآن، سنة متواترة بسنة متواترة، الأقوى ينسخ الأضعف، القرآن والسنة المتواترة تنسخ الآحاد، القرآن ينسخ المتواتر. أما العكس في كون خبر الآحاد ينسخ القرآن فهذا كثير أو الجمهور على المنع، والصواب أنه يجوز، هو لا وجود له، لكن الكلام في جواز العقل، هل هذا يصح أن يكون أصلا شرعيا أو لا؟ نقول نعم، الصواب أن كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل شرعي، فكما أنه جاز إثبات الأحكام الشرعية به كذلك جاز رفع الأحكام الشرعية به، لكن بالشروط التي تتحقق في باب النسخ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حينئذ خبر الأحاد ينسخ القرآن على الصحيح. قال هنا ولا يكون الناسخ أضعف، يعني من المنسوخ عند أصحابنا والأكثر، وهذا يذكرون من شروط ماذا؟ النسخ، أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله لا أضعف منه. قال ابن قاضي الجبل يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا له، ولذلك ذكره ابن الخطاب عن أصحابنا قال في التمهيد اشترطه أصحابنا لنسخ قرآن بأحد، لم يذكر مصنفنا تركها وهي في الأصل، قال في التمهيد اشترطه أصحابنا لنسخ قرآن بأحد، يعني اشترطوا هذا الشرط لأجل دفع أن ينسخ القرآن بالأحد، والصواب أنه يجوز أن ينسخ القرآن بالأحد ولكنه لم يقع. ولا نسخ مع إمكان الجمع، هذا كذلك من شروط القول بالنسخ أنه لا يقال إلا عند ماذا؟ عند التعارض مع عدم إمكان الجمع مع علم بالتاريخ. قال ولا نسخ مع إمكان الجمع يعني بين الدليلين، لأن إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع، فإن لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول أو بمعنى مقبول فلا نسخ، أما التعسف فلا، غير مقبول، يعني الجمع الذي يكون فيه شيء من التعسف أو يخالف أصول الشريعة ونحو ذلك أو يكون مستهجنا هذا مرفوض، لا يسمى جمعا، إنما الجمع المقبول الذي وافق سائر أصول الشريعة حينئذ يكون معتبرا. قال المجد في المسودة وغيره لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا. وقول من قال نسخ صوم عاشوراء برمضان ونسخت الزكاة أو نسخت الزكاة كل صدقة سواها يعني وجوبها فليس يصح إذا حمل على ظاهره، لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة، فحصل النسخ معه لا به، وهو قول القاضي وغيره. على كل هو أراد مثالا فقط، حينئذ نقول متى ما أمكن الجمع بين الدليلين تعذر أن يقال بماذا؟ بالنسخ، وإنما النسخ رفع لحكم، وهذا الحكم يشترط فيه ألا يمكن الجمع بينه وبين الحكم السابق. قال ولا قبل علم مكلف به، لأن الحكم الشرعي هنا تعلق بماذا؟ بالمكلف، فهو الذي يقبل النسخ، لكن إذا لم يعلمه هل يمكن أن يرتفع حكم لم يثبت في شأن المكلف؟ الجواب لا، لا يمكن، هذا متعذر. قال ولا نسخ قبل علم مكلف بالمأمور به، لماذا؟ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل، يعني هو غير مكلف بهذا الفعل فلم يعلمه، هل يتصور أن ينسخ في حقه؟ الجواب لا. وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعال تعالى وتقدس، هذا مر معنا أنه قول باطل، والصواب أنه ما من أمر أمر الله تعالى به إلا وله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وكذلك النواهي محمولة على ذلك. إذن هل يتصور أن ينسخ الحكم الشرعي قبل أن يعلمه المكلف؟ قال يمكن أن يتصور لكنه لا وجود له ولا يقع. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، ويجوز النسخ في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، ذكره ابن عقيل والمجد وكثير من العلماء، وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين وهو سيد البشر، فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه، وعليه يدل كلام السمعاني حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه، فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده، فسماه نسخا، سماه نسخا. يعني فرضت الصلاة أول ما فرضت كم؟ فرضت 50، نسخت قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، رفع الحكم، هل يسمى نسخا أو لا؟ ها، يسمى نسخا. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب على ما مر معنا، مخاطب بذلك وعلم الحكم واعتقده ثم رفع، هذا رفع قبل ماذا؟ قبل التمكن من العمل، فلا إشكال في تسميته نسخا، لكن ليس له مثال إلا هذا، الله أعلم. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك. قال وقبل وقت الفعل، يعني يجوز النسخ أيضا قبل وقت الفعل، قبل دخول وقت الفعل عند أصحابه، يعني يأمر بصلاة مثلا قبل دخول وقتها تنسخ، يمكن؟ قل نعم، هذا ممكن وجائز. ويجوز النسخ أيضا قبل وقت الفعل، أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا والشافعية، أكثر الشافعية، وذكره الآمدي قول أكثر الفقهاء. لكن المراد بالوقت هنا ليعم مسألتين، المراد بالوقت هنا ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا، ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا، لأن المصنف هنا جمع بين مسألتين، ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا، لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة بالوقت فقط، يعني دخول وقت الصلاة وخروجها، لا، إنما المراد به متى ما أمكن الفعل ليدخل تكليف إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. ومنعه أكثر الحنفية والصغيرة في ابن برهان، استدل للأول أو الصحيح بما تواتر في ذلك في الصحيحين وغيره في نسخ فرض 50 صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل. إذن هذا المثال يصلح لجهتين، جهة الأولى أنه ينسخ في السماء حيث النبي صلى الله عليه وسلم واحد من المكلفين، ثانيا نسخ قبل التمكن من الفعل، يعني هل هناك من صلى 50 صلاة؟ جواب لا، لكن ارتفع الحكم قبل أو ارتفع الحكم قبل العمل. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث وقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، هذا نهي، هذا ماذا؟ هذا أمر. ثم قال حين أردنا الخروج إن النار لا يعذب بها إلا الله، يعني رجع عن أمره، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. إذا نسخ الأول بالثاني، الأمر بالإحراق أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فنسخ به بالثاني، وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية، فقال رجل أو نغسلها، فقال اغسلوها، متفق عليه. وعلم مما تقدم أن النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته جائز بلا خلاف، قبل ماذا؟ بعد دخول وقته جائز بلا خلاف، يعني أمر بصلاة مثلا ظهر على زيد من الناس ثم دخل الوقت ثم ارتفع الحكم في حقه، هذا جائز بلا خلاف. قال ابن الخطاب لا أعلم فيه خلافا، قال ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع، وجزم بعض بالمنع لعصيانه. قال وعقلا، ويأتي بحثه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.